قال مالك: الأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. المسألة الثانية، فيقول مالك رحمه الله: الزوجان إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه سواء كان وثنيا أو كتابيا، فإن المسلمة لا تحل لغير المسلم ولا تمسك بعصم الكوافر، فسواء في ذلك كان وثنيا أو كان كتابيا ينتظر له مدة وجود الزوجة في عدتها، لأنها حينما أسلمت تدخل في العدة من هذا الزوج، فإن أسلم وأدركها قبل خروجها من عدتها فهي زوجته لأنه أدركها في العدة، أما إذا تأخر إسلامه حتى خرجت من عدتها فليست زوجة له، فإن أسلم بعدما خرجت من العدة وأرادها وتزوجها ثم بعد ذلك وقع الطلاق بينهما، هل يكون له عليها ثلاث تطليقات أو تطليقتين؟ قبل الإجابة على ذلك نرجع إلى أصل القضية. لو أن شخصا زوجان مسلمان ولهما الأولاد في الإسلام، فطلق الزوج زوجته طلقة واحدة وتركها وخرجت من العدة ثم رجع وتزوجها بعقد جديد، ليس هنا اختلاف في الدين ولا شيء، طلقها طلقة واحدة ثم لم يراجعها وخرجت من عدتها، عقد عليها من جديد كخاطب من الخطاب، بعد العقد الجديد والطلقة المتقدمة أراد أن يطلقها، هل يملك أن يطلق ثلاث تطليقات أو بقي له اثنتين فقط تتمة للثلاث مع الأولى التي خرجت بها من العدة؟ ايش تقول يا جماعة؟ فهمنا الصورة؟ طيب، رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها قبل خروجها من العدة، فطلقها الثانية وتركها حتى خرجت من العدة، يبقى طلق كم مرة الآن؟ ثنتين. بعدما خرجت من العدة في الطلقة الثانية عقد عليها بعقد من جديد، رجعت إليه، كم يملك عليها من طلقة؟ ها؟ واحدة فقط. هكذا يقول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقول رجعت إليه بثلاث تطليقات مع العقد الجديد. إذن المسألة هنا موضع خلاف. فهنا المرأة أسلمت والزوج غير مسلم وخرجت من العدة ثم أسلم وأرادها، فلما تزوجها بعقد من جديد كانت زوجة له قبل هذا العقد ولا لا؟ طيب، حصلت الفرقة بينهما، هذه الفرقة تحسب من الطلقات الثلاث بعد أن عقد عليها أو لا تحسب؟ لا تحسب. لماذا؟ أحسن، لأنه لم يقع طلاق، الإسلام هو الذي فرق بينهما وفسخ العقد، والفسخ ليس طلاق، إذن هو لم يطلق في هذه الحالة، فإذا فسخ الإسلام بينهما وفرق بينهما هو لم يصدر منه طلاق، فإذا فرق بينهما الإسلام وقد أسلم وانضم إليها يبقى انضم إليها بعقد من جديد بثلاث طلقات جدد، وهذا ما أنهى به مالك رحمه الله هذا الباب، والله تعالى أعلم.